السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه الكريم. وها نحن ذا في الدرس الأخير من شرح هذا المتن العظيم، متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولعله اتضح لكم من خلال الدروس الماضية العلم الغزير الذي تحتويه هذه الرسالة. ولهذا كان العلماء في عصور مضت كانوا يكثرون من قراءة هذا الكتاب على الناس، وخاصة أئمة المساجد، وكان الناس يحفظون هذا الكتاب عن ظهر قلب، وهذا ما جعل توحيدهم وإيمانهم بالله عز وجل عظيم. فإن من أعظم الأمور التي يجب أن يعلمها العبد أن يعلم هذا التوحيد الذي أنزله الله عز وجل وأمر به وبعث الرسل من أجله وأنزل الكتب من أجله سبحانه وتعالى. فنحمد الله على أن جعلنا من أهل التوحيد، ونسأله عز وجل أن يختم لنا ولكم بكلمة لا إله إلا الله، إنه جواد كريم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هنا حديث المصنف رحمه الله عن الإيمان، وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن الإيمان وعن تعريفه وأركانه ومعتقد أهل السنة والجماعة فيه، وقلنا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قلنا إن هذا الحديث يشير إلى هذه الأركان الثلاثة، فقوله أعلاها لا إله إلا الله هذه إشارة إلى الشعب القولية، وقوله وإماطة الأذى عن الطريق هذه إشارة إلى الشعب العملية، وقوله والحياء شعبة من الإيمان إشارة إلى الأعمال القلبية، فكلها تندرج ضمن الإيمان. وقلنا إن أركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأعتقد أن هذه قد مررنا عليها جميعا، ووقفنا في الحديث عن الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان التي لا يصح ولا يتم إيمان عبد إلا بها، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، فهو آخر الأيام بالنسبة للإنسان، ولا يوم بعده، فهو خلود إما في جنات عدن ونهر، وإما في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. والإيمان باليوم الآخر قد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن القرآن قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وأيضا دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان أولا بالبعث، وأن الناس يبعثون بعد موتهم، والمراد بالبعث ما يكون بعد النفخة الثانية. فالنفخة الأولى يصعق من في السماوات ومن في الأرض، وفي النفخة الثانية يبعث من في السماوات ومن في الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينزل يوم القيامة ماء فينبت الناس به كما ينبت البقل، فإنه لا شيء من الإنسان إلا يبلى، من العظام إلا تبلى، إلا عجب الذنب، ومنه يركب بنو آدم يوم القيامة. رواه الإمام البخاري رحمه الله. وقد دل على الإيمان بالبعث أيضا قول الله سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذه الآية كثيرا ما يستدل بها على المشركين الذين ينكرون البعث، وهو أن الله عز وجل يبين أنه كما خلق السماوات وكما خلق الأرض وكما خلق الإنسان وابتدأ خلقها، فإنه عز وجل قادر على أن يعيدها مرة أخرى، بل هي أهون عليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وإلا فلو كان الناس لا يبعثون يوم القيامة لكان خلقهم عبث، لكن الله عز وجل يبعثهم فيحاسب كل إنسان على ما قدم في هذه الحياة. ولذا كان أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب والجزاء، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. إذن الناس يحاسبون يوم القيامة. المسلمون على ثلاثة أصناف، فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. القسم الثاني الذين يحاسبون حسابا يسيرا، وهم الذين تعرض عليهم أعمالهم ويقررون بها، كما قال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما الثالث فهم الذين يناقشون، والذي يناقش الحساب يعذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من نوقش الحساب عذب. هل الكفار والمشركين يحاسبون يوم القيامة؟ قال بعض العلماء إنهم لا يحاسبون، لأنهم ليس لهم أعمال صالحة حتى يحاسبون، بل يقادون مباشرة إلى جهنم. وقيل بل إنهم يحاسبون ويقررون بأعمالهم ثم يكون مأواهم جهنم وبئس المصير. أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والإيمان بالنار. الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال سبحانه وتعالى أيضا مبينا في الجانب الآخر عذاب أهل النار، وأنها كما قال سبحانه وتعالى إن للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إذن فمن الإيمان أن يؤمن العبد بأن هناك جنة ونارا. ومبحث الجنة والنار فيه تفاصيل كثيرة، لعلكم تعودون إلى كتاب دكتور عمر الأشقر وأيضا إلى فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فهناك مسائل كثيرة تتعلق بالجنة والنار، لكن نحن نتحدث بشكل عام أن من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالجنة والنار. أيضا مما يدخل ضمن الإيمان باليوم الآخر أن يعلم العبد أنه منذ أن يدخل قبره أو منذ أن يفارق هذه الحياة فقد قامت قيامته وبدأ، فبدايته يكون في قبره، فإما عذاب وإما نعيم. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالفتنة، فتنة العبد في قبره حينما يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر أو المنافق فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أيضا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه، فكما أن العبد يفتن فهو كذلك يعذب أو ينعم، فالكافر أو المنافق يضرب بمرزبة من حديد يسمع صوته كل شيء إلا الإنس والجن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو الناس تسامعوا هذا العذاب لما تدافنوا، فخشية ومن هول ما يسمعون من مصاب هذا الكافر أو المنافق الذي يعذب في النار. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا عذاب أهل القبر قال فيفتح له، كما في مسند الإمام أحمد، فيفتح له باب إلى النار، يفتح له هذا الباب إلى النار ويأتيه من حرها ومن سمومها ويقول ربي لا تقم الساعة. أما المؤمن فيمد له في قبر فيفسح له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها وطيبها فيقول ربي أقم الساعة. هذا بعض ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر في القرآن العظيم قال الله عز وجل مبينا أن من ينكر الإيمان باليوم الآخر أنه كافر بالله، فقال سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الله عز وجل مبينا قدرته على إحياء الخلق مرة أخرى وبعثهم قال سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فإذا هذا دليل أيضا شرعي على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى. وفي القرآن الكثير من الآيات التي تدل على بعض الوقائع لأولئك الذين كانوا إما ينكرون البعث أو بعض أو كما قال إبراهيم عليه السلام وهو يسأل ربه أن يرى كيف يحيي الموتى لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. فمن هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه عن قصة أولئك القوم الذين لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وأيضا إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. ثم قال الله عز وجل فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فكل هذا يدل على وقوع، على قدرة الله عز وجل على بعث بني آدم وعلى إعادة خلقهم، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقدر من أركان الإيمان، دل عليه كتاب الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا دل عليه من السنة حديث عمر بن الخطاب حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على 4 مراتب، من أراد أن يحفظ هذه المراتب فليحفظ هذا البيت من الشعر، وهو قول الناظم علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن الركن الأول من أركان الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالعلم، علم الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، إلا كما يقول بعض الفلاسفة إنه يعلم الجزئيات الكليات دون الجزئيات، وأن الله عز وجل علمه شامل لهذا الكون كله. الركن الثاني قلنا أولا علم كتابة، الركن الثاني من أركان الإيمان بالقضاء والقدر العلم بالكتابة، وهو أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه وتعالى ألم يعلموا أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهذا فيه دليل العلم وفيه دليل الكتابة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أو كما قال المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الركن الثالث المشيئة، وهو أن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما من شيء في هذا الكون إلا وهو ضمن مشيئة الله عز وجل، لا يخرج عن مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى شيء، كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالمشيئة هي ثابتة لله عز وجل. والمشيئة على نوعين، مشيئة شرعية وهي التي يحبها الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يحب طاعة الطائع ويحب الإيمان من المؤمن ويحب الأعمال الصالحة، فهذه مشيئة شرعية. والمشيئة الأخرى هي المشيئة الكونية، وهي يندرج فيها حتى ما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه من كفر الكافر ومعصية العاصي، فكلها تدخل ضمن مشيئة الله. وبهذا التفريق والتقسيم نرد على السؤال الذي يقول كيف يكون إذا كانت المعاصي غير محبوبة لله عز وجل فكيف تكون، نقول هي كانت ضمن مشيئة الله عز وجل الكونية. المرتبة الرابعة كما قال وخلقه وهو إيجاد وتكوين، مرتبة الخلق، قال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وما يكون في هذا الكون شيء إلا وقد خلقه الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أيضا يقول والله خالق كل شيء. إذن هذه هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: علم، كتابة مولانا مشيئته، خلقه وهو إيجاد وتكوين. هنا سؤال: هل للعبد مشيئة واختيار؟ نعم، العبد له مشيئة واختيار، والإنسان يفرق بين ما يفعله بإرادته وبين ما لا يفعله بإرادته. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى مثبتا المشيئة للعباد: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهناك تكليف وهناك مشيئة للعبد، وقال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال عز وجل: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: إنا هديناه النجدين، دللناه على الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. أيضا الإنسان يفرق بين الأفعال التي يفعلها بإرادته واختياره وبين ما لا يفعله بإرادته واختياره. فقد يحرك يديه، وهذه الحركة بإرادة واختيار، لكن حينما يصاب بمرض وتبدأ يديه ترتعش فإنه يكون خارج عن مشيئته وإرادته. ولذا يقول بعض العلماء: إن الإنسان مسير خلقا، إن الإنسان مسير خلقا ومخير أخلاقا. خلقك، تركيب وجهك، طولك، عرضك، هذه ليست لك أنت، وإنما هي من الله عز وجل وأنت مسير عليها. لكن فيما يتعلق بأعمالك وإراداتك وتصوراتك، فالله عز وجل أعطى العبد مشيئة بها يفعل وبها يترك. أيضا من المسائل في هذا الباب، باب القضاء والقدر: هل يجوز الاستدلال بالقضاء والقدر على المعاصي؟ يأتي بالبعض ويقع في معصية يقول: والله الله قضى وقدر. نقول: لا يجوز ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فهذا الأمر من الأمور التي كان يستدل بها المشركون على أنهم لو كانوا أنهم ما فعلوا ما فعلوه إلا بناء على قضاء الله عز وجل وقدره. ونقول إن الله سبحانه وتعالى رسم لنا طريق الخير والشر لنسلك أيهما نريد. وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما بين للصحابة الكرام أن كل شيء في هذا الكون بقضاء الله وقدره، قالوا: فهل نتكل يا رسول الله؟ هل نترك العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد ظل في هذا الباب، باب القضاء والقدر، ظل فيه طائفتان، فكان أهل السنة والجماعة وسط بينهما. الطائفة الأولى الجبرية، الذين يقولون إن الإنسان مجبور على عمله، والطائفة الأخرى القدرية، وهم الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله لا مشيئة لله عز وجل فيما يفعله العبد. فكان أهل السنة والجماعة وسطا في هذا الباب، فأثبتوا أن كل ما يكون في الكون فهو بقضاء الله وبقدره وبمشيئته سبحانه وتعالى، ولا يخرج عن هذا شيء. ولكنهم أيضا أثبتوا للعبد مشيئة وقدرة واختيارا به يفعل وبه يترك. ولهذا يقال إن رجلا سرق في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فحكم بقطع يده، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين. فقال: قفوا. قال: والله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره. فقال: ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره. وهذا كان من فقهه رضي الله عنه وأرضاه. مسائل القدر كثيرة جدا، وتقرر في الدراسات العليا في الجامعة في قسم العقيدة، لكن لعلي أشير إلى كتاب قد جمع فأوعى، وأتى بجميع المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر ورد على جميع الفرق وانتصر لمنهج أهل السنة والجماعة، وهو كتاب القضاء والقدر للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود جزاه الله خيرا، وهو أستاذ معروف في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبتصانيفه النافعة والمفيدة جزاه الله خير الجزاء. ثم استدل رحمه الله تعالى على هذه الأركان بقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فأتى بخمسة أركان وهي ما عدا القضاء والقدر. وفي آية البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأتى بالأربعة دون اليوم الآخر والقضاء والقدر. وهذا حجة على من قال إن القضاء والقدر لم يذكر في آية ليس البر أن تولوا وجوهكم، فهذا دليل على أنه ليس من أركان الإيمان. نقول لا، لأنه قد دل عليه وعلى تفاصيله الأخرى آيات أخرى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وغيرها من الآيات التي وردت في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين، تحدثنا عن مرتبة الإسلام والإيمان، وهذه المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. وقلنا هذه المراتب أشبه ما تكون بالدوائر الثلاث: الدائرة الكبرى التي يدخل فيها عامة المسلمين وهي دائرة الإسلام، الدائرة الأضيق منها وهي دائرة الإيمان، والدائرة الثالثة وهي أضيق وهي دائرة الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا أتى بأمرين فيها: إما الأمر الأول أن يقوم العبد بالطاعة وهو يستشعر رؤية الله عز وجل له. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه. المرتبة الأخرى أن تستشعر أن الله عز وجل يراك، وبهذا يدخل العبد في مرتبة الإحسان. مرتبة الإحسان من أعظم المراتب ومن أجلها: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. وهذا ما يسمى بالمراقبة، أن يدخل العبد في مقام المراقبة، أن يراقب الله عز وجل في كل كلمة يقولها، في كل عمل يفعله، في كل لحظة، في سكونه، في حركاته، قبل أن ينام، بعد أن يستيقظ، تجد أنه مستشعر أن الله عز وجل يراه ومطلع عليه. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله عز وجل يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه المرتبة هي من أعظم المراتب، وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كان الله معك فمعك الفئة التي لا تهزم. والإحسان يكون في أمرين: الإحسان مع الخالق والإحسان مع الخلق. الإحسان مع الخالق يكون في إحسانك لعبادتك لله عز وجل، ولا يكون الإحسان في العبادة إلا إذا اجتمع لك أمران: الذل والمحبة. وكما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما ركنان وعليهما فلك العبادة دائر. وبقية البيت الذي ذكره رحمه الله: إذن حتى تكون محسنا في هذه العبادة فتحتاج إلى الذل وتحتاج إلى المحبة لله عز وجل، وبهذا يجتمع للعبد الإحسان في عبادته. كذلك الإحسان إلى الخلق بكف الأذى وبذل المعروف، وبذل المعروف قد يكون بالمال، وقد يكون بالجاه، وقد يكون بكل ما يستطيع الإنسان أن يبذل معروفه وأن يكف أذاه، وبهذا أيضا يحقق هذه المرتبة، مرتبة الإحسان. فإذا ما أدى العبد الذي بينه وبين الله وبينه وبين الخلق فقد حصلت له السعادة في الدنيا والآخرة. أيضا من الآيات التي استشهد بها قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. وهنا يستحضر العبد مراقبة الله سبحانه وتعالى له واطلاعه على أعماله الصغيرة والكبيرة. وهذه الآيات التي ذكرها رحمه الله كلها تدل على هذه المعاني العظيمة لهذه المرتبة، مرتبة الإحسان. قال رحمه الله تعالى: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنت. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من الأحاديث العظيمة التي قال عنها الإمام بن دقيق العيد في شرح الأربعين النووية، قال: هذا حديث أم السنة. فكما أن سورة الفاتحة هي أم القرآن، فحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أم السنة. فقد اشتمل على الكثير من القضايا والأركان، سواء والأعمال الظاهرة أو الباطنة أو الأركان الإسلام والإيمان والإحسان، فقد اشتمل على الدين كله كما بين الإمام بن دقيق العيد رحمه الله، وكما بين شراح هذا الحديث مبينين مكانته وفضله. قال في حديث عمر: قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. هنا شدة بياض الثياب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الثياب البيض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، وهذا دليل على أهمية أن يستشعر طالب العلم وهو يذهب إلى مجالس الذكر أن يستشعر مكانة هذا المجلس ومنزلته، وأن يستشعر هذا في ملبسه وفي جميع أموره، من أجل أن يعرف للعلم فضله وقدره ومكانته، وحتى يعلم مكانة هذا العلم ومنزلته وفضله. وهذا ما كان يعمله العلماء رحمهم الله حتى في دروسهم، كما كان الإمام مالك رحمه الله يفعل حينما يتهيأ بأحسن الثياب وأجملها عند ذهابه لتدريس تلاميذه وطلابه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هو مستنكر، يعني رجل لا يعرفه أحد منا، ومع هذا فهو شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، ليس عليه أثر السفر والتعب والغبرة والتي ترى في وجه المسافر. فقد استغربوا هذا الرجل. قال: حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أنه وضع ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة لها، ووضع كفيه على فخذيه. هل وضع كفه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه وضع كفه على فخذه؟ والظاهر والله أعلم أنه وضع كفه على فخذه، وهذا أدل وأدعى للذل بين يدي العالم والخشوع بين يديه، من أجل أن يأخذ من العالم أحسن ما لديه. وهذا يدل على أهمية أن يتحلى طالب العلم بالآداب وبالأخلاق المرعية والشرعية في هذا الجانب. فإن الشاعر يقول: إن المعلم والطبيب كلاهما لا لا لا يصلحا لا إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينفعان إذا هما لم يصلح، يعني إذا لم تصلح أخلاقك وأدبك معهم فإنك لا تستطيع أن تأخذ من العالم علمه ولا أن تأخذ من الطبيب

هذا الحديث العظيم الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه فوائد. أولا قوله أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت، كذلك على الإسلام والإحسان. قال العلماء وهنا يستحب أن السائل إذا سأل سؤالا وأراد أن الآخرين يستفيدوا منه أن يذكر بعض الأمور التي تفيد الآخرين، وقد يسأل الشخص سؤالا وهو يعرفه ولكن يريد أن الآخرين يستفيدوا منه، وهذا لا بأس به إذا كان بهذا الأسلوب المهذب الذي نستفيده من قصة سؤال جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذن فالسؤال قد يكون من أجل أن تستفيد أنت أو قد يكون من أجل أن يستفيد الآخرين، ولذا قال هنا صدقت من أجل أن يلفت انتباه الصحابة، وبالفعل انتبهوا حينما قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. بعد ذلك قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، والساعة علمها عند الله عز وجل، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، وقال سبحانه وتعالى وعنده علم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، يعني أن الأمة تلد سيدتها، وذلك أنه كان في أوقات الحروب حينما يأخذون الإماء ويتسرى بها سيدها فينجب منها ولدا، فولدها سيد لكنها هي أمة، ولهذا فإن هذه الأمة أم الولد، إذا مات زوجها فإنها تعتق بموته. قال أن تلد الأمة ربتها، وكأن المقصود ليس فقط أن تلد الأمة ربتها، وإنما أن يكثر هذا الأمر ويفشو وينتشر بين الناس أن الأمة تلد سيدتها، وبالفعل هذا حدث وخاصة في الفتوحات والحروب التي كان يخوضها المسلمون ضد أعدائهم، فقد كان يجتمع لدى الشخص العدد الكبير من الجواري فيتسرى بهن ويرزق منها بأولاد فيكونون أسياد وتكون أمهم أمة رقيقة، ثم بعد ذلك تعتق بعد وفاة سيدها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراه العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا الأمر حدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكثر حدوثه، وهو أن يكون الذين كانوا حفاة عراة فقراء لا يملكون شيئا وكانوا يرعون الغنم أصبحوا الآن يتطاولون في البنيان، وهذا مما يدل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة من معجزاته الخالدة. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. بعد ذلك قال ثم انطلق. هذه العلامات التي ذكرت في هذا الحديث هي علامات الساعة الصغرى، والضابط بين علامات الساعة الصغرى والكبرى أن ما قبل المسيح الدجال هي كلها علامات صغرى. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وغيرها من العلامات العديدة والكثيرة التي وقع منها ما وقع ويتبقى البعض، وأيضا كل ما يكون قبل المسيح فهو علامة صغرى وما بعده فيكون من العلامات الكبرى. قال ثم انطلق فلبثت مليا، قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وهذا أيضا من الأمور التي لجبريل عليه السلام فضل وعلم عظيم في أعناقنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، لأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر عما يعرفه من أجل أن يصلنا هذا العلم من فم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى جبريل أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة. هنا الآن الأصل الثالث والأخير في هذا الكتاب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمعرفة بالنبي عليه الصلاة والسلام تشمل أمورا: تشمل معرفة اسمه ونسبه، وتشمل معرفة ما كان قبل الهجرة، وقبل ذلك تشمل بعثته، معرفة بعثته عليه الصلاة والسلام وبماذا ومتى وكيف كانت، وتشمل أيضا معرفة هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتشمل أيضا الحمد لله رحمك الله يهديكم الله يصلح بالكم، وتشمل أيضا معرفة دعوته عليه أفضل الصلاة والسلام وجهاده، وتشمل الأمر الأخير معرفة موته ووفاته صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام من أهم الأمور، لأن معرفتك بالشيء تزيدك حبا وإجلالا له. ونبينا صلى الله عليه وسلم كلما تعمقت في سيرته وكلما نظرت في مسيرته كلما ازددت حبا له عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أول هذه الأمور معرفة نسبه، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. وهذا النسب نسب النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل أنساب العرب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم فهو خيار من خيار عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأنساب. أبوه عبد الله مات والنبي صلى الله عليه وسلم صغير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقال له ابن إيش؟ ابن الذبيحين. الذبيح الأول هو والده عبد الله، وذلك أن عبد المطلب حينما رزق كان نذر لله نذرا إذا رزق بعشرة من الولد أن يذبح أحدهم، وكان عبد الله من أحب أبنائه إليه، فلما رزق بالعاشر أخذه من أجل أن يذبحه، لأنه وقعت عليه القرعة، قرعة بين أبنائه، فوقعت القرعة على ابنه عبد الله، فأراد أن يذبحه أمام الكعبة، فقال له الناس: لا تفعل، ولكن اذهب إلى الكاهنة وعند ذلك ستعطيك الدلالة. فذهب إليها فقالت: ضع بينه وبين عشرة من الإبل قرعة، فإن خرجت على عبد الله فزد عشرة أخرى وثالثة ورابعة حتى يكون على الإبل. وبالفعل بدأ بالقرعة حتى وصلت إلى 100 من الإبل، وبعد ذلك ذبح نحرها وجعلها للفقراء والمساكين والبهاء والسباع، لا يرد عنها أحدا، وهو يقال هذا هو الذبيح. أيضا إسماعيل عليه السلام هو الذبيح الثاني في القصة المعروفة التي قال الله عز وجل عنها: وفديناه بذبح عظيم. يا إبراهيم قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فالآية قال: وفديناه بذبح عظيم. قال ابن عبد المطلب: عبد المطلب ليس اسمه عبد المطلب، اسمه شيبة، لكن والده تزوج أمه من بني النجار في المدينة، وأبقى وهو هاشم، وأبقى ابنه شيبة عند أخواله. فلما مات المطلب، فلما مات هاشم ذهب أخوه المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عبد المطلب وفسمي. وهم حينما أقبل إلى مكة رأوه وعليه أثر السفر، فظنوا أنه غلاما اشتراه، فسموه عبد المطلب، والمطلب هو عمه، واسمه الحقيقي هو شيبة. هذا هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، ومحمد إما اسم فاعل، وهو أنه من كثرة حمده لله عز وجل، أو أنه اسم مفعول لكثرة ما يحمده الناس على خصال الخير التي فيه. وقد ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في آيات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله. وورد في آية واحدة تسميته بأحمد حينما بشر به عيسى بن مريم، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح له أسماء خمسة، فهو محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أي أنه لا نبي بعده. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. ومن أراد مزيد اطلاع فيما يتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال محمد، تعيد قراءته: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. العرب على قسمين: هناك العرب العاربة والعرب المستعربة. العرب العاربة هم قحطان، والعرب المستعربة هم عدنان، وهم الذين ينتسبون إلى إسماعيل عليه السلام. وهم كما قال يعني في قصة العرب المستعربة، في قصة هجرة إسماعيل عليه السلام بزوجته وابنه، إبراهيم عليه السلام هاجر بابنه وزوجته وجعلهم في مكة، فمرت بهم قبيلة جرهم، وكانت قبيلة جرهم من قبائل العرب، واختلط بهم إسماعيل عليه السلام وتزوج منهم ونطق باللغة الفصحى كما يقولون، وهو أول من نطق بها. فكانت العرب المستعربة هي من ذرية إسماعيل عليه السلام. قال بعض العلماء: العرب على قسمين: العرب العاربة، العرب على قسمين. القسم الأول: عرب بائدة هلكوا، مثل قوم نوح وعاد وثمود وشعيب. وهناك العرب الباقية، وهم على قسمين: عرب عاربة ومستعربة، وكلا التقسيمات صحيحة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة. هذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم، عاش 63 عاما، منها 40 في قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ النبي عليه الصلاة والسلام مكث 40 سنة لم يوحى إليه، وإنما كان يعرف بين الناس بأخلاقه العالية، وببعده عن عبادة الأصنام والأوثان، وببعده عن المحرمات كشرب الخمور وغيرها. وعرف صلى الله عليه وسلم بصدقه وأمانته وكثرة تأمله وتفكره وتدبره في خلق الله عز وجل، وكان يذهب إلى غار حراء فيتحنث ويتعبد الله عز وجل الليالي ذوات العدد. قبل الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في رعي الغنم، وما من نبي من الأنبياء إلا ورعى الغنم، وقد رعاها النبي صلى الله عليه وسلم على قراريط لأهل مكة، وكذلك عمل بالتجارة مع زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم مدة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هي 23 سنة. 13 سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان ثلاث منها دعوة سرية وعشر سنوات دعوة جهرية، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومكث فيها عشر سنوات حتى توفاه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. طيب، قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. تحدثنا في اللقاء الماضي عن الفرق بين النبي وبين الرسول، وذكرنا أن هناك فرقا بينهما، وأن النبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. هذا ما يتعلق بالفرق بين النبي والرسول. النبي عليه الصلاة والسلام مر بالمرحلتين، مرحلة النبوة نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يكن فيها أمر بالدعوة وإنما أمر بالدعوة، وإنما كان الأمر بالدعوة والرسالة في قوله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قال: وبلده مكة، بلد النبي عليه الصلاة والسلام التي ولد فيها وترعرع وشب فيها هي مكة، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة. وهجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لا تنفي محبته لمكة، بل إنه وهو يهاجر التفت إليها وهو يقول: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وإلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فمكة هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة هي أرض مهاجره وأنصاره رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا عشر سنين. هنا يقرر رحمه الله في هذا المقطع الذي استمعتم إليه أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بالدعوة إلى التوحيد والنذارة والتحذير من الشرك بالله عز وجل، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وهنا لفتة عظيمة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو في تفسيره لقوله عز وجل قال: قم فأنذر، قال ينذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، والرجز فهجر، قال الرجز الأصنام، وهجرها تركها، وثيابك فطهر، قال تطهر أعمالك من الشرك، وكما تطهر الثياب من القدر فإن كذلك الأعمال يجب أن تطهر من الشرك بالله عز وجل. وقال: والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. وهذا كله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو معنى الولاء والبراء الذي تقدم في أول هذه الرسالة. قال: أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة ثلاث سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة، طيب، قال أخذ على هذا عشر سنين. عشر سنين النبي عليه الصلاة والسلام كانت الدعوة الرئيسة التي كان يدعو إلى الله عز وجل فيها في مكة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وهذا يبين لك ثمرة التوحيد وأهميته وأهمية الدعوة إليه، وأننا لا نستطيع أن نقيم أي أمر من أمور هذا الدين إلا بعد أن نقيم توحيد الله عز وجل، وإلا فكيف تستقيم عباداتنا ونحن عقيدتنا فاسدة، وكيف تستقيم أخلاقنا ونحن لا نعبد لا نخلص لله عز وجل بالعبادة. إذن قبل كل شيء لا بد من الدعوة إلى التوحيد، ولا بد من تعظيم الناس لله عز وجل ومن إفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فإذا ما حصل هذا الأمر فإنه يكون من السهولة بمكانه أن تقام في قلوب الناس محبة الله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ثم عرج به إلى السماء. في السنة 13 من الهجرة أو قبلها عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي حادثة الإسراء والمعراج المشهورة التي قال الله عز وجل عنها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقصتها باختصار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحجر، فأتى إليه ملكان فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر أثر هذا الشق إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، وأخرج قلبه وغسلاه، ثم ملأه حكمة وإيمانا، ثم أسري هنا مرحلة الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس عبر دابة يقال لها البراق، وهي بين الحمار والبغل، يقع حافرها حيث انتهى بصرها حتى وصل إلى بيت المقدس ووجد الأنبياء هناك عليهم الصلاة والسلام، فصلى بهم جميعا. ثم عرض للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لبن وخمر، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال جبريل: هديت إلى الفطرة. ثم عرج به إلى السماء الدنيا، والمعراج هو الصعود إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من؟ قال: جبريل، ومعي محمد. قال: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به. ثم فتح له في السماء الدنيا. وفي بعض الروايات قال: نعم مرحبا، قال: نعم مرحبا به، فنعم المجيء مجيئه. في السماء الدنيا التقى النبي عليه الصلاة والسلام بأبينا آدم، فقال جبريل عليه السلام: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال آدم عليه السلام: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية، وفيها يحيى وعيسى وهما أبناء الخالة، فسلم عليهما فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة ووجد فيها يوسف عليه السلام، فسلم عليه، فرد يوسف عليه السلام: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الرابعة وفيها هارون، والسماء الخامسة وفيها موسى عليه السلام، فلما انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى، فقيل: ما يبكي؟ قال: أبكي لأن فتى أتى من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. ثم عرج به إلى السماء السابعة وفيها إبراهيم، أبونا إبراهيم عليه السلام، وكان مستندا إلى البيت المعمور، وهو بيت محاذ للبيت في الكعبة في الأرض، يطوف كل يوم حوله 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. ثم أتى إلى سدرة المنتهى فغشيها ما غشيها من جمال وبهاء وحسن. وفي القصة المعروفة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وفي طريقه التقى بموسى فقال: كم فرض الله عليك؟ قال: 50 صلاة. قال: لقد خبرت الناس قبلك وإن قومك لا يطيقون هذا. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد حتى فرضت علينا 5 صلوات، فقال الله عز وجل: لقد أمضيت فريضتي، فهي 5 في العمل، 50 في الميزان، وهذا كذلك من فضل الله عز وجل علينا. وهذه القصة ثابتة والدلالة تدل عليها. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فأخبر المشركين بذلك، فأخذوا يسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: نحن أحدنا يضرب أكباد الإبل إلى الشام في ذهابه شهر وفي عودته شهر، وأنت تذهب إليها في ليلة؟ فقالوا لنا: صف لنا بيت المقدس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فرفع لي جبريل بيت المقدس وجلاه لي، فأخذت أصفه وصفا دقيقا. ثم أخبروا أبا بكر وقالوا: أما رأيت ما قال صاحبك؟ قالوا: يقول كذا وكذا. قال: صدق. قال: تصدقه في هذا؟ قال: أنا أصدقه فيما هو أبعد منه، أصدقه في الخبر الذي يأتيه من السماء. قال رحمه الله تعالى: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث عن الهجرة، والهجرة كما ذكر رحمه الله هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة. وهذه الفريضة والهجرة كما ذكر العلماء على قسمين: هجرة واجبة وهجرة مستحبة. إذا كان العبد لا يستطيع أن يأمن على دينه أولا، ولا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، فيجب عليه أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أما إذا استطاع أن يعلي دينه وأن يأمن على دينه وأن يظهر شعائره، فيكون عند ذلك الهجرة مستحبة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وتكون كذلك مستحبة من بلد البدعة إلى بلد السنة، ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة. لأن بقاء الإنسان مع إخوانه من أعظم الأمور التي تثبته على دين الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام هاجر، وهاجر أصحابه هجرتين قبله، الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة إلى المدينة. والدليل على وجوب الهجرة وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فالملائكة هنا تعاتبهم: قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أخذ العلماء من هذا وجوب الهجرة، وأنها واجبة على من لم يستطع أن يظهر دينه وأن يقيمه. لكن قلنا هي الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. تحرير مصطلح بلد الشرك قيل هي التي يظهر ويفشو فيها الشرك، وقيل هي التي بلد الشرك هي التي يظهر ويفشو فيها الشرك، وبلد الإسلام هي التي لا يظهر فيها هذا، وقيل إن بلد الإسلام التي تظهر شعائر الإسلام والدين، وبلد الشرك هي التي لا تظهر هذه الشعائر. وكان المجاهدون إذا أرادوا أن يغزوا انتظروا حتى ينظروا إلى أولئك القوم هل يسمع لهم الأذان، لأنه من الشعائر العظيمة في الدين، أو لا، ثم بعد ذلك يغير على أهل تلك البلاد والنواحي. مصطلح ديار الشرك وديار الإسلام يحتاج إلى تحرير كبير. والحاصل أن الهجرة واجبة، وأن هذا الوجوب يتأتى إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمن على دينه ولا أن يقيم شرائع الله عز وجل. لكن في مثل هذا الزمان الوضع مختلف، لا يستطيع الإنسان أن يهاجر إلى البلاد الإسلامية إلا عن طريق تأشيرة وفيزا ونحو ذلك، وقد لا يتأتى للإنسان أن يحصل عليها. فإذا لم يتأتى له الحصول عليها فإن الهجرة لا تكون في حقه واجبة. قال الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذا لم يستطيعوا السفر بسبب ضعف فيهم أو عدم معرفة بالطريق، فإن هؤلاء لا يتجب عليهم الهجرة، ويدخل في قوله لا يستطيعون حيلة من لا يجد تأشيرة في حتى ينتقل إلى البلاد الإسلامية. نعم. قال رحمه الله: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه. النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة كان التركيز الأكيد على قضايا التوحيد، ثم بعد ذلك في المدينة فرضت بقية شرائع الإسلام. الصلاة فرضت في المدينة لكن أصلها فرض في مكة، فكانوا يصلون ركعتين، فأقرت الركعتين في الحضر في السفر، وزيد في الصلوات الحضر كما شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك الزكاة كانت معروفة قبل الهجرة، لكن تحديد أنصبائها والمستحقين لها وما يتعلق بذلك، كل ذلك حددته الآيات المدنية. وبقية الأعمال التي شرعت هي أكثرها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في العشر سنوات التي قضاها عليه أفضل الصلاة والسلام في المدينة. وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، افترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وبعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر. وأعظم الخير الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله وإفراده بالعبادة، وأعظم الشر الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام هو الشرك بالله عز وجل. وأعظم كلمة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من كما يقول أبو ذر رضي الله عنه قال: ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير في السماء إلا أعطانا من خبره. وسلمان الفارسي حينما قال له رجل: علمكم نبيكم حتى القراءة وهي أداب قضاء الحاجة؟ قال: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ما تركنا حتى أتى على هذه الشريعة وأكملها لنا الله عز وجل حق الإكمال. وكما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بين لنا الخير وبين لنتبعه، وبين لنا الشر لنحذر منه، ولتستبين سبيل المجرمين. وقال قبل: اليوم أكملت لكم دينكم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كل نبي من الأنبياء قبله كان يبعث في قومه خاصة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت بعثته عامة في الناس. وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه العامة في الناس دل عليها قول الله عز وجل: يا أيها الناس قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأيضا بعثته إلى الجن، قال سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبعثة النبي عليه الصلاة والسلام عامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يسمع بأحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا حرم الله عليه الجنة، أو إلا كان من أصحاب النار. وبهذا أتم الله عز وجل علينا النعمة، فكما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. هذه المسائل التي تقدمت مرت بنا جميعا، سواء ما يتعلق بالأدلة على موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يتعلق بمن أنكر البعث، وأيضا ما يتعلق بالإيمان بالحساب والجزاء، تحدثنا عنها في أركان في الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، تحدثنا عنها وبينا الأدلة على ذلك. ولعل الشيخ رحمه الله أعاد الحديث مرة أخرى عما يتعلق بالبعث، لأنه حينما بدأ دعوة مسيرته الإصلاحية ودعوة الناس إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير من الأعراب في البادية يظنون أنه ليس هناك بعث، وأن الإنسان يجازى بأعماله الصالحة أو السيئة في الدنيا، ولهذا أكد الشيخ رحمه الله على هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل الآن الحديث من الشيخ رحمه الله تعالى من أجل أن يبين الحكمة من إرسال الرسل، وأن الله عز وجل أرسلهم مبشرين وأرسلهم منذرين، وهذا من تمام رحمة الله عز وجل. وقد أتينا على هذا في حديثنا عن الركن وهو الإيمان بالرسل وثمار هذا الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى، وحتى لا نطيل لا نعيد الحديث فيه. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح. أيضا تحدث عن قضية الرسل والأنبياء، وأن أولهم نوح عليه السلام، أول الرسل نوح عليه السلام، كما قال عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأما آدم عليه السلام فكان نبيا ولم يكن رسولا، ولهذا في الحديث الشفاعة قال: فيأتون نوح عليه السلام فيقولون: إنك أول رسل الله عز وجل. وهذا دليل أيضا على أن أول الرسل هو نوح وليس آدم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هذا أيضا تحدثنا عنه سابقا، وهو أن دعوة جميع الأنبياء والمرسلين كانت إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا أيضا يبين لنا أهمية هذا التوحيد وأهمية العناية به وأهمية نشره بين الناس وأهمية دعوة الآخرين إليه، وأنه يجب أن يكون له الأولوية في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما يتعلق أيضا بهذا، قال: أوجب الله عز وجل على العباد الإيمان، الكفر، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وهما دلالة النفي والإثبات التي تحدثنا عنها في معنى شهادة لا إله إلا الله. فلا يتم الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت، لا يتم الولاء إلا بالبراء، لا يتم التوحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله، وغير ذلك من الأمور التي سبق أن فصلناها في هذا الدرس. ثم تحدث رحمه الله قال: والطاغوت هو كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت هو مأخوذ من طغى يطغى إذا تجاوز الحد، والعاصي طاغ لأنه تجاوز الحد الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. قال: هو كل ما تجاوز العبد حده من معبود يعبد من دون الله عز وجل، وهذا كثير، أو متبوع يتبعه الناس دون النبي صلى الله عليه وسلم، أو مطاع يطيعه الخلق دون النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا إبليس لعنه الله، هو أول الطواغيت. قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ولما قضي الأمر قال الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فالشيطان طاغوت لأنه عبد من دون الله سبحانه وتعالى. الثاني: ومن عبد وهو راض. من يعبد وهو راض فكذلك هو طاغوت، لكن من عبد وهو لم يكن راضيا فليس عليه شيء ولا يعتبر من الطواغيت. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع المشركين وكان يتحدث معهم، وكان بينه وبين النضر بن الحارث حديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام خصمه وألجمه بالحجة، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. فقام النضر بن الحارث، فأتى رجل فقال له الوليد بن المغيرة: لو رأيت النضر بن الحارث لم يقم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقعد، فقد ألجمه. قال: ماذا قال؟ قال كذا وكذا. قال: ألم تقولوا لمحمد، يريد أن يحاج النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تقول إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم، نحن نعبد الملائكة فهم حطب لجهنم، واليهود يعبدون عزيرا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. فهذا دليل على أن من عبد وهو لم يكن راضيا فليس عليه شيء. الذين قال: ومن عبد وهو راض، كثير من دعاة الطرق الصوفية ومن دعاة الإمامية الاثني عشرية الشيعة والإسماعيلية وغيرهم يقدسون معبوديهم ومتبوعيهم أكثر مما يقدسون النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نهى النبي، لهذا يعتبرون طواغيت لأنهم عبدوا من دون الله عز وجل وهم راضون بذلك. ثالث: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. من دعا الناس إلى عبادة نفسه كثير، ومن هؤلاء زعيم الطائفة القاديانية. في البداية قال: أنا مسلم، ثم قال: أنا عيسى بن مريم، ثم قال أنا نبي جديد وأتى بشرائع جديدة، وأصبح أتباع الطائفة القاديانية يعبدونه ويعبد يتبعونه كما يتبع النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فهذا دعا الناس إلى عبادة نفسه. ثم قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب، وكذلك من ادعى شيئا من علم الغيب يدخل فيه السحرة والكهنة والمشعوذين وغيرهم، لأن علم الغيب بيد الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومن حكم بغير ما أنزل الله، كذلك من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. والحكم بغير ما أنزل الله على قسمين، يكون كفرا أكبر إذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله، ويرى أنه أفضل وأحسن وأحكم وأعدل من الحكم بما أنزل الله، ويكون كفرا أصغر إذا حكم بهذا الأمر وهو ليس مستحلا له، ولا بل يرى في نفسه أنه عاصٍ لله عز وجل. فهذا هو المراد من قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنه كفر دون كفر. والعلماء في هذه المسألة لهم تفاصيل كثيرة جدا، لعلنا إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد نتوسع فيها. ثم قال رحمه الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا يتم الإيمان إلا لا يتم الإيمان العبد إلا بإيمانه بالله وكفره بالطاغوت. واستدل على هذا في هنا قال فمن يكفر بال أول الآية لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد هو التوحيد والإيمان والعلم، والغي هو الشرك والضلالة والجهل. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى المراد بها هنا كلمة لا إله إلا الله، فلا تتم لك هذه الكلمة ولا يتم الاستمساك بها إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. قال وهذا معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر هذا بسنة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله الذي هو النفي والإثبات، والذي فصلنا الحديث عنه في أوائل هذه الدروس. قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم. رأس الأمر الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعموده الصلاة، وهي من أعظم أركان هذا الدين الذي يجب على العبد أن يحرص وأن يحافظ عليها. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، لا يتم المحافظة على التوحيد وعلى هذا الدين إلا بإعلاء الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما أخبر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكون الجهاد في فترة من الفترات يتوقف ليس معناه أن الجهاد يلغى أو أنه هذا الجهاد لم يعد مطالبا به، ولكن هناك أمور يراعيها ولاة الأمور والعلماء في هذه المسألة. لكن لا شك أن الجهاد من أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، ولا سبيل إلى المحافظة على مقدراتنا والخير الذي أنعم الله عز وجل به علينا وأعظمه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بالجهاد ذروة سنام الإسلام. هذا آخر كلام المصنف رحمه الله، وأنا على يقين أننا لو مكثنا شهرين متواصلة في كل يوم نلقي درسا لا ما أتينا على هذا الكتاب بشكل كامل، لكن حسبنا الإشارات. فصلنا في أول الكتاب وتوسعنا بشكل لا بأس به، ثم بعد ذلك أتينا على بعض المسائل وكان فيها تكرار فرمنا الاختصار، وخاصة قربت الاختبارات منكم. الذي أراه في مثل هذه الأمور أن هذا الكتاب من أعظم الأمور التي تؤصل العبد فيما يتعلق بالإيمان والتوحيد والعقيدة، وحتى يتوسع الطالب يحتاج إلى قراءة مجموعة من الكتب التي أشرنا إليها. ما يقدم في الدروس وفي الجامعات هي مفاتيح للعلم وإشارات، لكن يبقى الجهد الأكبر هو على الطالب أن يتعلم وأن يستفيد حتى يصل إلى الغاية التي يريدها. بإذن الله عز وجل الإخوان في الموقع فرغوا أكثر هذه الدروس، سنزيد عليها الكثير، وسيكون الاختبار كما ذكر الشيخ ريان هو في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، ثم بعده بأسبوع أو أسبوعين نبدأ بشرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا الإمام محمد بن عبد الوهاب وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجزيكم خير الجزاء على هذه على حضوركم في هذه الدروس وعلى تجشمكم للبقاء 6 أسابيع متواصلة حتى ننتهي من هذا الدرس. نسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا الدرس أن يجمعنا جميعا في دار كرامته ومستقر رحمته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله ورحمته يجزي شيخنا أفضل الجزاء وأعظمه وأوفره، ويجعل ما شرحه وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يزيد شيخنا شرفا وعزا وكرامة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. أحسن الله إليكم. يقول: ما التفصيل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسترقون من حديث 70,000؟ هل المقصود الذين لا يطلبون الرقية من أحد، أم أنهم يجتنبون الرقية الشركية؟ لا، المطلوب المقصود أنهم يطلبون، لأن كما تقدم أن السين والتاء تدلان على الطلب، استسقى موسى أي طلب السقيا، فالمقصود أنهم، أما أنهم يرقون أنفسهم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه، وعائشة رضي الله عنها كانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إذا رقي العبد بدون طلب فإنه لا يخرج من هؤلاء 70، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. يقول: هل هي خاصة في قول يعني أنها خاصة بالرقية الشركية؟ لا لا لا، هي حتى ما يتعلق بالرقية الشرعية، المقصود أنك ما تطلب الرقية، لكن لو رقيت نفسك أو رقيت بدون طلب فلا يشملها الحديث. هذا يسأل ويقول أنه لم يرزق بذرية صالحة، يقول ذهبت عدة مستشفيات فلم يرد الله عز وجل، يقول ما الأسباب التي تعينني على ذلك، ويطلب من فضيلتكم الحاضرين الدعاء. طبعا الأسباب الطبية غيري أعرف بها، وهو قد يسأل الأطباء في ذلك، لكن أنا أوصيه بالاستغفار، وأعرف والله كم حالة أكثر من الاستغفار فرزقوا، يعني يبدو الجميع قرأ حين 18 سنة امرأة عقيم لم تبقي طبيبا ولم تبقي أحدا، وفي النهاية استحضرت قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، فرزقها الله عز وجل بعد 18 سنة ب3 توائم، نسأل الله عز وجل أن يبارك لها فيهم. نسأل الله بمنه وكرمه يرزقه الذرية الصالحة. آمين يا رب. يقول: يا فضيلة الشيخ، يقول حبك في الله، ثم يسأل عن معنى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يسأل المعنى. هو المقصود أن من ليس لهم، المقصود الفقراء والذين ليس لهم علاقة بالحضارة والتقدم أصبحوا هم الذين يتطاولون في البنيان، فالمقصود أنها انقلبت الآية، بعد أن كانوا فقراء لا يملكون شيئا أصبحوا يتطاولون في البنيان، وهذا حدث مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا يريد شرح بسيط لحديث لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون. لا، يحتاج تفصيل يعني. أحسن الله إليكم. يقول قال المؤلف: إن الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك للإسلام، فيسأل يقول: هل ينطبق هذا على إخواننا في فلسطين وباقي بلدان المسلمين وهم يعانون من الكفار بالأذى الشديد؟ لا، الفلسطين ليسوا في يعني هم في أرضهم، فيعني يبقون فيها، ونسأل الله عز وجل أن يكلل جهودهم بالخير وأن تحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود. أحسن الله إليكم. يقول: هل لفظ الناس تشمل في المعنى الجن والإنس في آيات الله في القرآن؟ لفظ الناس هل يشمل الجن والإنس في الآيات؟ بعض العلماء ذكر أنه يشمل، وبعضهم ذكر أنهم مختلفون، لأن الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى عبر بالإنس وعبر بالجن، والله أعلم يعني بالراجح فيها. يسأل يقول: في المعراج بمن التقى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة؟ السماء الأولى التقى بآدم عليه السلام، السماء الثانية التقى بيحيى وعيسى، وفي السماء الثالثة التقى بيوسف، وفي السماء الرابعة التقى بإدريس، وفي الخامسة بهارون، وفي السادسة بموسى، وفي السابعة بإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول هل صحيح أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ياسين؟ لا، صحيح أنها ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. يقول هل صحيح ولا طه كذلك ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله عليكم، هل صحيح أن الملك قال ما أمرت أن أفتح لغيرك عند السماء الدنيا؟ وردت في بعض الروايات. يسأل أحسن الله عليكم، يقول حكم من يؤجل الحج ووافته المنية ولم يحج؟ إذا كان يؤجل بدون عذر فيجب أن يحج عنه وليه. يسأل يقول تارك الحج تكاسلا كافر؟ هل تارك الحج تكاسلا لا كافر؟ لا، ترك الحج إذا تركه جاحدا لوجوبه يكفر، أما إذا تركه تهاونا وكسلا فلا يكفر، يكون عاصيا. بعضهم يسأل أحسن الله إليكم عن الهجرة، وأنتم ذكرتم أنها الآن تستحيل. الهجرة في هذا الزمن يعني شبه مستحيلة، يعني حينما يريد شخصا يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يحتاج إلى يعني إجراءات مطولة، وقد تحصل وقد لا تحصل، هو يحاول، إذا لم تحصل فلا، كما قال الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة. صلى الله عليكم. هذا سؤال تكرر أكثر من مرة مع الله. يقول هناك من يقول بركنية القول والعمل، ومرة أخرى يقول أن العمل شرط صحة في مسمى الإيمان. يقول فما هي التسمية الصحيحة، أو هل هما معناهما واحد؟ ثم يقول كيف يكون تعاون مع من يخرج العمل من مسمى الإيمان ويزعم أنه شرط كمال فقط وتركه بالكلية غير ناقض الإيمان؟ أنا ذكرت في الدرس الماضي أن هذه المسألة تحدث عنها مجموعة كبيرة من العلماء، وهيئة كبار العلماء اللجنة الدائمة قامت بالرد على 4 كتب في هذه المسألة، وبعض من قال بها هم من العلماء الأجلاء، لكنها زلت عالم. العمل هو ركن في الإيمان وليس شرط كمال، بل هو ركن من أركان الإيمان كما دلت عليه الآيات والنصوص والأحاديث. هم يقولون الدليل على أنه ليس بركن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيأتي قوم يخرجون لم يعملوا خيرا قط. هذا نص، لكن بقية النصوص المحكمة كلها تدل على أن الإيمان، على أن العمل من الإيمان. وفي حديث وفد عبد القيس لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان ذكر بعض الأركان العملية التي يعملها العبد. لعلنا إن شاء الله ما دام أن الحديث كثر فيها، أن المذكرة التي تعطى للإخوان أن نشير فيها إلى بعض الأدلة والنصوص في هذا الأمر، وأيضا نلحق بها فتاوى اللجنة الدائمة في التحذير من فتنة الإرجاء، لأننا أيضا نحن الآن كما نعاني من الخوارج نعاني من المرجئة. هناك أناس يقول لا، يكفي أنك تؤمن يكون قلبك مطمئن وأن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تعمل خيرا قط. أحسن الله إليكم. قبل السؤال الأخير أستاذنا شيخنا بأن من أراد التواصل أن يسجل رقمه في الأوراق التي لدينا. يقول أحسن الله إليكم، لماذا الناس تصلي في المسجد الحرام يوم الجمعة ويتركون حول مقام إبراهيم فراغا، مع أن الله يقول سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ هو ليس المقصود أن تكون ملتصقا في المقام، ثم ظهر الإمام يعني ها؟ ثم ظن أن الإمام لابد يكون خلفه فيتركون مكان لا، هو المقصود أن يكون خلف المقام. خلف المقام يتسع إلى نهاية الحرم إذا اتصلت الصفوف. لهذا العلماء يقولون في أوقات الزحام لو تركت الصلاة خلفه مباشرة وابتعدت في الصفوف المتأخرة لكن المقام أمامك تكون قد أصبت السنة، ويكتب لك أجر أيضا تخفيفك على المسلمين. الله يجزاك. إذن هذا آخر الأسئلة، إن شاء الله نلتقيكم على خير. أن أرجو، وهي نصيحة من محب، لا يكون آخر عهدنا بالوصول الثلاثة هو هذا اليوم، لا بد أن نراجع، لا بد أن يكون لنا، ولعل المذكرة التي ستأتيكم تكون جامعة شاملة، لا بد أن باستمرار أن الشخص حتى إذا تقدم به العلم لا بد أن يكون لديه مذكرات وكتب يراجعها باستمرار، لأن العلم ينسى وكون إنسان يراجع باستمرار يبقى معه بإذن الله عز وجل. أعتذر أخذنا منكم وقت طويل، لكن إن شاء الله يكون في ميزان الحسنات. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.